الحادية عشرة إثبات العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، ليس في كل مكان، ففيه الرد على الحلولية. الثانية عشرة إثبات الإذن من قوله إلا بإذنه. الثالثة عشرة عموم علم الله تعالى لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الرابعة عشرة والخامسة عشرة أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقوله وما خلفهم، ولا يجهل ما يستقبل لقوله ما بين أيديهم. وأعظم شيء في الرد على الحلولية قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه إحاطة مكانية، إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. والظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. هذا أبلغ ما يكون في الرد على الحلولية، سواء يعني أحلوه في زمن أو أحلوه في مكان، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه. علمه في كل مكان، وهو سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، أحاط بكل شيء ولم يحيط به شيء. نعم. السادسة عشرة كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة، عن الإحاطة به. السابعة عشرة إثبات المشيئة لقوله إلا بما شاء. الثامنة عشرة إثبات الكرسي وهو موضع القدمين. التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. الثانية والثالثة والرابعة والعشرون كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله ولا يؤوده حفظهما. الخامسة والعشرون إثبات علو الله لقوله وهو العلي. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان: طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل، معدوم يعني أو مستحيل، نسأل الله العفو والعافية. نعم، منهم من يقول إن الله بذاته في كل مكان، حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، تعال الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة قالوا إن الله نفوا النفي، يعني نفوا ونفوا النفي، ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل ولا، سبحان الله. إذن هذا ما في فرق، هذا الموصوف بهذه يعني السلبيات، الموصوف بهذه السلبيات لا فرق بينه وبين المعدوم والمستحيل. قال: والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وعلى هذا فليس عاليا بذاته، بل العلو عندهم علو صفة. أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة فقالوا لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل، وعلى هذا فننكر أن يكون في أي جهة، ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: الوجه الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته، يعني أما الأول إبطال احتجاجهم، إيه الآن بدأ يبطل الاحتجاج، فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوى باطلة يردها السمع والعقل. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي، والآية التي استدللتم بها لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في كل مكان. ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا ومحله في السماء، يقول الرجل: زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب، ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم. بعض الشطار وبعض العيائرة إذا أرادوا يعني إذا أرادوا أن يعني يضايقوا شخصا منهم ربما استغفلوه وهو مسافر أو كذا، يعلمون أن زوجته ليست معه، فيقول: هل زوجتك معك؟ فيقول: لا. ثم يشهدون عليه بأنه طلقها. شوف كيف يعني هو يعني يجيبهم على أساس أنها ليست معه في هذا البلد، وهم يعني يؤولونها على أنها ليست معه، أنها ليست بذمته، أنها مطلقة. وكم يعني حصل من أشياء في مثل هذه، لكن لا يفعلها إلا سفهاء. قال: ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا، والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. فنقول: أحيانا هذا لبن معه ماء، وهذه المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل: متاعي معي، وهو في بيته غير متصل به، ويقول إذا حمل متاعه معه: متاعي معي، وهو متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، فهي معية تامة حقيقية، لكن هو في السماء. نعم، معية حقيقية تامة. وقد شنعوا على الشيخ بعض سبحان الله البعض شنع عليه وقالوا إنه يقول إن الله معنا بذاته. ربما الكلمة هذه سبقت يعني أو ثم عدل عنها، وهو يقصد أنه معنا حقيقة سبحانه وتعالى، لكن معية تليق بجلاله، لا تنافي علوه ولا تنافي مباينته لخلقه سبحانه وتعالى. الحين أبلغ أيضا دليل أنه واحد في أمريكا وأنت هنا يتصل بالتلفون تسمع كلامه، منين يخرج الكلام؟ من التلفون، أنبورك من في الشجر، يعني موسى سمع كلام الله ينبع من الشجر. أي نعم، فأنت هذا اللي يكلمك في أمريكا يقول: ألو أنا معك، ما تستطيع تقول لا تكذب أنت لست معي، لكنها معية مناسبة. أي نعم، هو يقول ألو تقول نعم أنا معك، يسمع كلامك ويسمع معية صحيح حقيقية. أي نعم، فمسألة المعية هذه يعني مسألة الحقيقة من المسائل الدقيقة المفيدة، ولها مقتضيات ولها تكون معية خاصة وتكون معية عامة. فمعية الله العامة مقتضاها القهر والإحاطة، والمعية الخاصة إنما هي لأنبيائه، فمن مقتضاها النصر والتأييد والهداية، يعني الهداية الخاصة. نعم. قال: فلا يلزم من قال: وهو في بيته غير متصل به، ويقول إذا حمل متاعه معه: متاعي معي، وهو متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته فهي معية تامة حقيقية لكن هو في السماء. وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم فنقول إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، فيلزم عليه أولا إما التعدد أو التجزؤ، وهذا لازم باطل بلا شك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لزم أن يزداد بزيادة الناس وينقص بنقص الناس. ثاني يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة، فإذا قلت إن الله معك وأنت في الخلاء فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل. يعني المقصود معك بذاته، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله. أي نعم، والله سبحانه وتعالى له المعية المطلقة العامة والمعية الخاصة لكل خلقه. لو يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني تخلى عن خلقه لحظة أو طرفة عين هلكوا. أي نعم. قال فتبين بهذا أن ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لو أن الله تخلى عن خلقه أو غفل عن خلقه طرفة عين لهلكوا. نعم. قال فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا. وأما الآخرون فنقول لهم أولا إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم، لأن الجهات عندهم هي هذه. أين؟ ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. ثانيا قال محمود بن سبكتكين أحد ولاة المسلمين لما يعني وصف واصف الله عز وجل بهذه الأوصاف قال ميز لنا بين هذا الذي تصف وبين المعدوم، ثم إنه يعني عاقبه. نعم. ثانيا قولكم إثبات الجهة يستلزم التجسيم، نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدون الجسم بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟ فإن أردتم هذا فنحن لا نقره، ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. ومن قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم فقوله مجرد دعوى، ويكفينا أن نقول لا قبول. أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك ونقول إن لله تعالى ذاتا وهو قائم بنفسه متصف بصفات الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان. شيخ قوله هنا لا قبول أو لا أو فنقول قوله ويكفينا أن نقول لا قبول. إيه يعني ما لا نقبل هذا، ما نقبل أنكم تقولون إن إثبات العلو يستلزم الجسم يستلزم التجسيم، نحن لا نقبل، نمنع دعواكم. يعني الدعوة ممنوعة لأن لا دليل عليها. أي نعم. ماذا يراد بالجسم؟ هل الجسم القائم بنفسه؟ أي نعم، فالله قائم بنفسه. هل الجسم هو هذا الجثة والجسد؟ فالله عز وجل يتنزه عن ذلك. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني القصد أنه معنى الجسم في اصطلاحات الناس معاني مختلفة، قد يطلقونها على القائم بنفسه، قد يطلقونها يعني هذه الروح يعني تقوم بنفسها وهي أيضا لا ترى ولا تلمس ولا تجس ولا، ومع ذلك من يعني شبهها بالأجسام فهو مشبه لها بغير جنسها،